الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نتحدث عن بعض من عباد الله المخلصين الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجاة وحسن العاقبة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الكافرين وما يؤول إليه مآلهم، وبين أنه ينجو من هذا المآل السيء عباد الله المخلصين، فبدأ يذكر لنا أمثلة من عباد الله المخلصين. فجاء الحديث عن نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو أول رسل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. وقلت لكم إن نبي الله نوح مدرسة للدعاة، ينبغي لكل داعية أن يتعلم منه الجلد والصبر. كيف أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بطول العمر، فمكث داعية إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعو إلى الله لا يكل ولا يمل، يدعو بكل ألوان الدعوة، سر على الليل نهار، ومع هذا ما لاقى إلا علة وكفرا من قومه، وما آمن معه إلا قليل، كما أخبر القرآن الكريم. فلما بين الله له أن الأمر قد استحكم وأنه لن يؤمن إلا من قد آمن، دعا على أهل الكفر، ذلك لأنهم لن يخرج من أصلابهم إلا كل فاجر كافر، فلا خير فيهم ولا خير في من يأتي منهم. فجاء الطوفان الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه من على نوح وعلى ذريته بالنجاة، فقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم، نعم في حاجة طيب أنا هقولها والله لا هقولها، وجعلنا ذريته هم الايه، هم الباقين. وقفنا في المحاضرة السابقة عند سؤال، ما هو المعني بالذرية؟ هل هم الأهل والأولاد والأحفاد خاصة فتكون ذرية نسب، أم أن المعني بهذا الذرية أي ذريته من أهل ليه؟ من أهل الإيمان. قد رأى بعض أهل العلم أن المراد بالذرية الذرية ذرية النسب، قالوا ذلك لأن القليل الذي آمن معه إنما كانوا من ذريته حقيقة، كانوا من ذريته حقيقة، فصح هذا التعبير القرآني ألا جعل ذريته هم ليه هم الباقين هم الباقين. هناك قول ثاني لعبد الله بن عباس بيقول قد مات من آمن مع نوح، ماتوا ميتة طبيعية، ولم يبقى بعد ذلك إلا من كان من ذريته حقيقة حقيقة. هناك قول ثالث وهو القول الراجح الذي يؤيده القرآن الكريم أن آل النبي وذرية النبي هم الذين آمنوا به، ولا يشترط أن يكونوا ملتصقين معه في الرحم والنسب، بدليل أن ابن نوح حقيقة ونسبا نفى الله عنه هذه النسبة، يا نوح إنه لما قال إن ابني من أهلك، فربنا قال له إيه؟ يا نوح له ليس من إيه؟ من أهلك، من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، إنه إيه؟ عمل غير صالح. فقالوا إذن يكون معني بالذرية هم الذين آمنوا واتبعوا حتى إن لم يكونوا من أولاده وأحفاده حقيقة. قلت يؤكد هذا ما جاء في القرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى أهبط السفينة وابتلعت الأرض الماء، وأمر نوح أن ينزل هو ومن معه ليعمروا الأرض وليحققوا الخلافة فيها، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعليه أمم إيه؟ ممن معك، وعلى إيه؟ أمم ممن معك. كلمة وعلى أمم ممن معك هذا يعني أنهم لم يكونوا جميعا على ارتباط في النسب بنبي الله إيه؟ بنبي الله نوح، فكانوا من قبائل وبطون شتى، وهذا يعني أنهم لم يكونوا ذرية خالصة لنبي الله نوح. خلاص، كانت هذه أول من أو يعني أو ثاني النعم التي أنعم الله بها على نبيه نوح. أول نعمة أنه قد استجاب دعاءه، والنعمة الثانية أنه حقق له النجاة هو ومن آمن معه، والنعمة الثالثة انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ إيش معناه؟ طيب جعلنا ذريته هم الباقين، اتعرفت مش كده؟ وتركنا عليه في الآخرين يعني ايه؟ مش لا قدامك ايه؟ وتركنا عليه في الآخرين، ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ يقول أهل العلم أي أبقينا له حسن الذكر عند كل أمة جاءت بعده. خلاص، حسن الإيه دي تركنا عليه في الإيه في الآخرين، جعلنا له ذكرا حسنا عند من جاء من بعده. انظر أمته كان فيها الملأ وفيها السادة وفيها الكبراء وفيها وفيها وفيها وفيها، من الذي بقي ذكره ومن الذي يثنى عليه بالخير؟ ولذلك في الآخرين البعض قال كل الأمم التي جاءت بعد نوح، البعض قال الأنبياء، فما من نبي جاء إلا وأثنى على نوح خيرا، أليس كذلك؟ البعض الآخر بيقول الآخرين هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو احنا إن شاء الله أمة، ويعنى بهذا أمة الإجابة، أمة الإيه؟ الإجابة. واللفظ يشمل كل هذا، كل الأمم، كل الأنبياء، نحن لا يذكر نوح عندنا إلا بخير، أليس كذلك؟ وده من افضل ما يمن الله به على العبد. ولذلك قلت لاخوانكم فيما مضى اهل الشرك عايروا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق بولد الا وقبض مش كده، فبقيت ذريته اناث مش كده، الذريه البقيه بقت اناث اربع من البلاد خديجه زينب رقيه ام كلثوم تستغفر الله فاطمه زينب معلش فاطمه زينب رقيه ام كلثوم اربع بنات. البنت لا تبقي لك الذكر، البنت لا تبقي لك الذكر ليه؟ لما بترزق باولاد بينسبوا لمين؟ لابيهم. فاذا ماتت مين اللي هيحمل اسمك ونسبك؟ هو فين؟ ما البنت مات يبقى مين؟ فيش. اللي يجعل لك ذكر متسلسل الولد الذكر، يجي ولد ذكر وبعدين حفيد ذكر وبعدين فلجدي الخامس ما زال يذكر مقرونا بايه؟ باسمي مش كده ولا ايه؟ لكن لو ذريته بلات كلها كان وصل، كان وصل لحد دلوقتي ما كانش يوصل. فيقولوا اني لذلك هم من ضمن حب الناس للذكور عشان كده انه عصبك يبقي لك ايه؟ ها ذكرك، ذكرك يبقي لك ذكرك، بنت ينقطع ذكرك خلاص، اللي ما عندوش غير بنت وقت ما هتموت وهي هتموت خلاص انت اتنسيت. ايه اللي يخليك تذكر؟ ولذلك نقعد احنا في اسمائنا بقى ها ال انا اسال ابويا عن جدي ما شفتوش فيكلمني لانه مذكور في اسمي وفي اسمه، وابني يسالني عن ها وهكذا، فده بيبقي الذكر. فكانوا بيعيروا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون عنه انه ابطر. ابطر يعني ايه؟ يعني اذا مات انقطع ايه؟ ذكره. ليه؟ كل ذريته ايه؟ كل ذريته بلاد. يوم يجي ربنا يرد عليهم يقول انا اعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، ان شانئك اللي بيسبك ويقول عليك ابطر هو الابطر. هو ليه؟ هو الابطر. هو الابطر ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل ها ذكره انقطع، والله ما انقطع، ويعرفه او تعرفه كل الدنيا من امن به ومن لم يؤمن. ما فيش حد ما يعرفش مين محمد رسول الله، مش حد ما يعرفوش، مش حد ما يعرفوش. وزاد ربنا قال ورفعنا لك ايه ذكرك خلاص. هم بقى الناس تعرف عنهم ايه؟ اهل الكفر دول اللي بقى ليهم ذرية ذكور، الناس تعرف عنهم ايه؟ ها 99% من اهل الكفر الناس ما عرفوش عنهم حاجة، واحد والواحد في المئة اللي نعرفه كأبي جهل وأبي لهب اللي نعرفه اذا ذكر لعن، يبقى يذكر ليه؟ ليلعن. لكن النبي رفعنا لك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، على الإنسان إنه يبقى إيه ذكره، فيثنى عليه ثناء إيه؟ ثناء الخير، ثناء الخير. فدي كان مما من الله به على إيه؟ على نوح. فقال وتركنا عليه في الإيه؟ في الآخرين، أي جعلنا له ذكرا. قال وتركنا عليه في الإيه؟ في الآخرين، أي جعلنا له ذكرا عند من جاءوا بعده. كان ايه الذكر ده بقى؟ ربنا هيقوله لك الايه اللي بعد دي، سلام على نوح في العالمين. سلام على، وازاي تقول نوح؟ تقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا عليه الصلاه والسلام. سلام ولا بالسلام هو بقى؟ يبقى يذكر فيسلم عليه، فيسلم عليه ويثنى عليه بالخير. ده فين؟ في العالمين. العالمين كما قلت لكم من ذي قبل هو كل ما سوى الله، وهذا إخبار من الله أن الملائكة تسلم عليه، وأن الجن يسلمون عليه، وأن الإنس يسلمون عليه. إذا ذكر والله سلمنا عليه وأثنينا عليه خير كل من آمن من الجن والإنس وكل الملائكة يبقى وتركنا عليه في الآخرين. هذه معنى تركنا عليه في الآخرين. طب تركنا له الذكر الحسن يذكر بإيه؟ سلام على نوح في الإيه؟ في العالمين. طب ده ليه؟ قال هو ده اللي احنا قلنا بقى، ده الشيء اللي بيأخذه العبد الصالح العبد المخلص، إنه ها من عبادنا إيه؟ لا، إن كذلك الله يرضى عليك، إن كذلك نجزي المحسنين. فربنا عايز يقول إن المسألة دي مش موقوفة على مين؟ على نوح وبس، لا، دي باب مفتوح، وهو حسن الذكر والثناء، ها؟ ده باب مفتوح لكل مين؟ لكل محسن، والله لكل محسن، باب مفتوح لكل محسن. المحسن اللي هو يعني بيعمل إيه؟ إيه نوع الإحسان؟ طب قلت لما تيجي تدي الواحد صدقة يبقى اسمك إيه؟ محسن، مش كده ولا إيه؟ ولما تبر رحمك يبقى اسمك إيه؟ محسن. فهو يقول إن كذلك نجزي المحسنين. المحسنين إيه نوع الإحسان يعني؟ قال شوف هيقول لك نوع الإحسان، إنه من عبادنا المؤمنين. يبقى الإحسان المراد به إيه بقى؟ الإيمان، الإيمان اللي يجعلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. فنعمة بقاء الذكر وحسن الذكر والثناء على صاحب هذا الذكر، هذه النعمة يأخذها كل محسن آمن بالله حق الإيمان. طب ده حق. طب تعال نشوف واقعنا، تعال نرى واقعنا. أنا وأنا جالس دلوقتي أقول عمر، تقوم انت تقول ايه؟ رضي الله عنه. ابو بكر، تقوم انت تقول ايه؟ رضي الله عنه. ابو هريره، طب انت ما تعرفش مين من اولاد ابو هريره عشان تقول لي هم اللي قعدوا ذكر مين؟ كان عنده اولاد ايه؟ ما تعرفش. ابو عبيده بن الجراح اولاده ايه؟ ما تعرفش. جعفر بن ابي طالب اولاده ايه؟ تعرف. لكن وقت ما يذكر ايه اللي يحصل؟ رضي الله عنه، رضي الله. واللي ما نقولش رضي الله عنه هنقول حاجه ثانيه، ابو حنيف عليه رحمه الله سلام، مش كده ايه؟ مالك ما بتعرفش ولا ولد له، لكن بقي ذكره او لم يبقى؟ بقي ولا بقاش؟ وربنا ترك له السيره الحسنه ولا ما تركش؟ ليه؟ كم من المحسنين المؤمنين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فبقيت له السيرة اللي حسن. ابن تيمية متعرفوش أولاد، ابن القيم تعرفوش أولاد، ابن الجوزي تعرفوش أولاد، ابن كثير تعرفوش أولاد. لكن في النهاية لا يذكر عندنا إلا بإيه؟ إلا بخير. هي دي بقى إنا كذلك نجزي المحسنين. المحسنين الإحسان نوعه إيه؟ إنه من عبادنا إيه؟ إنه من عبادنا المؤمنين. ربنا يقول تيجي بقى للتنين الطائفة الخيبة، ثم أغرقنا إيه؟ آخرين. طب أغرقناهم يبقى هلكوا جسدا وهلكوا ذكرا. تعالى ليهم ذكر حسن، ولذلك لما يذكروا تقول إيه؟ تقول الله يلعنهم مطرح مراح. يبقى هلكوا ذكرا او الله، وهلكوا ايه؟ وهلكوا جسدا او الله. هلكوا ربنا اغرقهم جسدا واغرقهم ذكرا باللعنات. كل ما يذكر ايه؟ يلعن. كل ما يذكر يلعن. قالك ادي يعني بينا كده بحالة ذكرنا حالة وصورة. خد الحالة وصورة الثانية، وإن من شيعته لإبراهيم. طيب ما بين إبراهيم وبين نوح كم قبيلة؟ كم أمة؟ عشان يصح تعبيري، كم أمة ما بين إبراهيم وبين نوح؟ كم أمة؟ انتوا زعلانين مني؟ طيب أصلحكم. أمتان؟ لا لا، مش كتير توسع حشقة. أمتان أمتان، أمة هود وأمة صالح. ولما تعود للقرآن الكريم هتجد هذا الترتيب موجود، هتجد هذا الترتيب موجود. لو عدت إلى سورة الأعراف هتجد نبي الله هود يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. تيجي تخش تدخل على صالح تجد نبي الله صالح يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد هود. هذه بقى الترتيب، يبقى في نوح الخلفاء بعد نوح مين؟ قوم هود، الخلفاء بعد قوم هود قوم صالح، ثم يأتي الحديث عن نبي الله إبراهيم. يبقى كان بين نبي الله نوح وبين نبي الله إبراهيم إيه؟ أمتان أمتان، هود قوم هود وقوم إيه؟ وقوم صالح. ربنا ما يتكلمش عنهم. جاء بعد نوح بإبراهيم ليه؟ لما جاء بعد نوح بإبراهيم لما؟ قالوا أولا لأن نوح أول الرسل، فصح أن يكون هو أول مثال يستخدم. وأما إبراهيم فهو الذي كانت تتباهى العرب بأن تنتسب إليه. العرب كانوا يتباهوا أن هم تنتسبوا ليه، وأي فعل كانوا بيفعلوه. وإحنا الحديث القرآن كان بيكلم المشركين المشرك العرب، أي فعل كانوا بيفعلوه بيحاولوا جاهدين أن ينسبوه إلى إبراهيم، فيستخدموا الاستقسام بالأزلام. فكانوا عاملين تمثال في الكعبة وجايبين قدام منه قدح، والقدح فيه أزلام على إن وإبراهيم قاعد الممسك. التمثال بيقول كده ممسك بهذا القدح، قال يعني هو كان بيستقسم بالأزلام. وادعوا إن عقيدة الشرك دي ما جاءتهم إلا عن طريق نبي الله إبراهيم، ولذلك كذبهم القرآن في ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من المشركين، فهو النبي كان بيتباهى بأنهم بينتسبوا إليه. أدي واحد، فعشان كان ربنا يجيبه لهم كمثال. طب انتوا بتنتسبوا إليه، طب شوفوا هو كانت عقيدته إيه، وكل ما تتقولونه هو كذب وافتراء. هذه واحد. اثنين، اذا كان باعترافكم ان ابراهيم ابو لكم، كانوا بيعتبروا ان ابراهيم الجد الاكبر ليهم، مش العرب كانوا كده يتباهوا بهذا، ويقعد كل واحد يبحث في سلالته علشان يوصل نفسه لمين؟ ها، لنبي الله ابراهيم علشان يتباهى بهذا. طيب انتوا لما اشركتم بالله كانت حجتكم كذلك الفينا اباءنا، مش كده؟ احنا اشرقنا وعبدنا الاصنام عشان احنا بنحب ابائنا وابائنا كانوا كده. طيب احسن اب عندكم بتتباهوا في الانتساب اليه مين؟ القران عايز لهم كده، قولوا ابراهيم. طب تعالوا شوفوا ابراهيم، هل كان مشركا؟ هل كان عابدا للاصنام؟ كان محاربا لعباده الاصنام، فلما لا تتبعونه في هذا وانتم بحجكم ان احنا بنتبع الاباء؟ طب اتبعوه اتبعوه. ثلاث ثلاث، وإذا كان هو قدوة ليكم، طيب هو كان ميت على أعتاب الآباء؟ إبراهيم كان ميتا على أعتاب الآباء، أمال عمل إيه؟ عمل إيه؟ ده دخل في محاجة مع مين؟ مع أبيه. فإذا كنتوا عايزين تقولوا إحنا أحفاد إبراهيم وبنحب إبراهيم ونقلد إبراهيم، هو برأ نفسه من العبادة الباطلة التي كان عليها أبوه، فلما لا تتبرؤون من عبادة آبائكم كما فعل من تقتدون به وهو إبراهيم. ولذلك بقى ادعاء الحب والمش عارف والاتباع وكل ده بذكر قصة إبراهيم أسقطه القرآن الكريم، إنكم كذابين في كل أنتم تلوه. لو بتتباهوا بنسبكم لإبراهيم فهو بريء منكم وهو لم يكن مشركا كما تقولون. لو بتقولوا احنا بنتبع الاباء، طب ابراهيم كان قبل لكم، فلماذا لم تتبعونه في عقيده التوحيد؟ طيب لو قلت اني هو اصلح ما يفعله العبد انه يتبع ما كان عليه اباؤه، طب قدوتكم ابراهيم كما تدعون، ابراهيم لم يتبع دين ايه؟ دين ابيه ولا اجداده، اليس كذلك؟ فكل ما يقال في حق ابراهيم كذبه القران الكريم. ولذلك دائما القران في سياق ضرب الامثله للمشركين لازم تلاقيه بيجيب قصه نبي الله ابراهيم. ماشي. تيجي بقى الايات تقول وان من شيعته، من شيعته يعني ايه؟ شيعته اللي هو مين يعني؟ اللي هو مين يعني؟ نوح، نبي الله نوح. وان من شيعته، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، اي من اهل دينه وعقيدته، اللي كان على نفس الدين والعقيدة وظل على نفس الدين والعقيدة، مين؟ وان من شيعته لابراهيم، لابراهيم. خلاص. طب مكان ابراهيم ايه بقى؟ شوف الوصف، شوف ربنا يوصفه كم وصف. اذ جاء ربه بقلب سليم، شوف الوصف، بقلب سليم. جاء ربه اي اقبل على ربه، اقبل على الله بايه بقى؟ قال بقلب سليم. طيب نقول الاول ايه القلب السليم، بعدين نقول لماذا خص القلب بالذكر. القلب السليم عبد الله بن عباس يقول هو القلب الذي فيه لا اله الا الله وخلى من عقيده الشرك، هو ده القلب الايه السليم، فيه لا اله الا الله خالي من عقيده الايه، من عقيده الشرك، من عقيدة الشرك. ابن ابي حاتم يخرج في تفسيره وبسنده ان عوف الاعرابي يسأل ابن سيرين، يسأل ابن سيرين يقول له يا ابن سيرين ما هو القلب السليم، فيقول له والقلب الذي عرف ان الله حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. هو ده القلب الايه، هو ده القلب السليم اللي عرف ان الله ايه حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في الايه، من في القبور. خلاص. طب يخص القلب بالذكر ليه؟ خص القلب زي ما قال اهل العلم، القلب هو العضو الصنوبري الموجود في جسد الانسان، والعضو ده داخل منه القوى العاقله. يعني عقل الانسان بيبقى فين؟ مش في دماغه وخلي عندك عقل، لا، عايز الصح تقول خلي عندك عقل، تشير فين؟ قلب، لان القران نص على لا لهم قلوب ايه، قلوب ليه؟ يفقهون بها، مش كده؟ يبقى قلوب، يبقى محل الفقه فين؟ محل الفقه فين؟ القلب، القلب. فالقوى العاقلة موجودة فين؟ جوه القلب، جوه القلب. فعقل الإنسان في قلبه، مش في دماغه. اللي في دماغك ده مخ، والمخ ده عضو كسائر، ها؟ كسائر الأعضاء، كسائر ليه؟ الأعضاء. لكن العقل والقوى العاقلة في القلب، ولذلك هي محل الفقه والعلم زي ما نص القرآن الكريم، كما نص القرآن الكريم. ولأجل هذا بقى كان القلب هو أشرف الأعضاء ويتوقف عليه صلاح الأعضاء. والنبي ربي مثال يجعله زي الملك، يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ليه؟ قال إن القلب ده هو القوى العاقلة. القوى العاقلة دي ليها ما يرسل إليها، اللي بنسميها محصلات العلم، السمح والبصر، كده ولذلك دول محصلات العلم، سمع وبصر وقلب. السمع والبصر أدوات مرسلة، والقلب جهاز يستقبل ثم يرسل. من غير دول ما تعرفش من حاجة. ولذلك ربنا لما من علينا بالعلم قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب عشان نعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هي كده لسمع وبصر ده يحصل يجيب جهاز إرسال يرسل يمين القلب. ولذلك انت ما تنفعش من غير سمع وبصر ومن غير عقل. لو تعطل احد الشيئين ضاع العلم عندك. طب انسان ما عندوش لا سمع ولا بصر كيف يتعلم؟ طب لو شاطر قول لي يتعلمه ازاي؟ لا سمع ولا بصر. طب لما ما يكونش بصر لوحده انت بتعلمه عن طريق الايه؟ ولما ما بيكونش فيه سمع لوحده تعلمه عن طريق الايه؟ لكن لا سمع ولا بصر اللي يحصل ما فيش. خلاص؟ طيب في السمع وفي البصر، لكن الجهاز المستقبل عطلان، القوى العاقله ضربت فبقى مجنون. فسمعه بيديله وبصره بيديله، لكن يتعلم لا يمكن لا يمكن. خلاص؟ يبقى دي محصلات العلم. محصلات العلم دي فيها بقى الملك اللي زي ما قلنا بقى القلب اللي فيه القوى العاقله. قلنا السمع والبصر ده جهاز ارسال، فعينك تشوف. هوصيت اهو واحده متبرجه مع الدين. خلاص؟ ودنك تسمع فسمعت قول ساقط. دول بيرسلوا لمين؟ للقلب. القلب يستقبل ويرجع يرسل. فالعين بعتت للقلب قالت له شوف واحده شوف لابسه عامله ازاي. القلب استقبل على حسب القلب بقى. عشان كده اذا صلح بيصلح ليه جزا جول. فالقلب مليان تقوى، فلما العين تقول له واحد يشوف نفسه القلب يروح بعد ما يستقبل هيرسل. يرسل ايه؟ امر مباشر للعيل. لا اختشي اقفلي اتقي اللي هتلاقي الواحد راح عامل ازاي. دي نتيجه ليه؟ لسلامه الايه؟ سلامه القلب. القلب تعبان بقى على حسب قلبه. وكل اناء ينضحه بما فيه بما فيه. فلم ومن هنا دايما نقول ان تفتش عن سلامة قلبك، مش بدق زيادة وفي صمام مقفول. الامراض الحسية دي تضمن لك الحياة، مش هتضمنها والله، لكن اهو تجعلك عندك امل في الحياة لما تعالجها امراض الحسية. خلاص؟ فمرتبطة بحياتك ماشي، لكن الامراض المعنوية في القلب دي مرتبطة بايه؟ باخرتك. حلو. القلب مريض معنويا اخرتك سودة. القلب سليم معنويا اخرتك طيبة. ولذلك ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه؟ سليم. سليم. سليم ايه؟ خالي من الامراض المعنوية اللي هي زي ما قال عنها العلم في امراض الشهوات وامراض الشبهات. امراض الشبهات تسوقك الى الكفر، وامراض الشهوات تسوقك الى الفسق والعياذ بالله. في امراض تخلي الواحد كافر وامراض تخلي الواحد ايه؟ فاسق والعياذ بالله. فسيدنا ابراهيم ربنا بيحكم له باقطاع الارواح انه لا عنده لا لا لا لا شبهات ولا شهوات. جاء ربه بقلب ايه؟ والله بقلب سليم. بقلب سليم. خلاص؟ سليم. يبقى زي ما قالوا خالي بقى من الشرك، خالي من كذا، خالي من كذا، خالي من كذا، خالي من كذا، قلب سليم. القلب السليم ده ما يبقاش مجرد ادعاء. ما في ناس قلوبها خربانة لكن بتدعي سلامة القلب، بتدعي سلامة القلب، فتبص تلاقي رقاصة وبعدين يعملوا معاها حديث وبعدين يضح كبين عليها مقال، يقول لك يا سلام مظيفة القلب. رقاصة الرقاصة ليه؟ مظيفة القلب، طيبة القلب. وخد بقى كتير من اهل الزنا اللي هم بيسموهم اهل فن يعني، وانا مصد ان هم اهل الزنا، اهل الزنا دول ها اللي يصفوه بسلامة القلب، واللي يصفوه بنظافة القلب، واللي يصفوه بطيب القلب. يا ابني هي القلب، انت عملت زي واحد جاب بصلة بصلة ومصر يقول دي تفاح ابريكات، يبقى انت ما اعطيتها من التفاح غير الايه، غير الايه الاسم، لكن ده ما بغيرش حقيقتها. فقل ما شئت، قل عنها تفاح زي ما انت عايز، لكن والله هي في الحقيقة بصل بصل. فهم جايين يقولوا على معذرة في التعبير الجلة مسك، صرين يقولوا كده خلاص دي جابة تحسول، لكن يكفي ان انا عارف ان هي ايه جلة. ليه يا اخي؟ كل قول، وإلا اخلع اي اسم بقى على اي حاجة وخلاص، كل قول لابد وان يكون هناك ما يدلل عليه، خلاص ما يدلل عليه. انت بتقول دي طيبة القلب وسليمة القلب ونظيفة القلب، وده طيب القلب وسليم القلب ونظيف القلب، كيف عرفت هذا؟ وبنحكم من ايه؟ قال يحكم على القلب من الفعل. قال بقى الكلام الصح من الايه؟ الفعل. فتحكم على قلب الانسان من فعله وقوله، من فعله وايه وقوله، والا فليقل ما شاء وليقل من شاء ما شاء. يبقى تحكم على الانسان من فعله وايه وقوله، وقوله، والا لضربتها مره والواحد مسؤول. قلت له طيب انا لو وقفت الان وشتمتك كيف تحاسبني؟ ها هتكرمني ولا تهني؟ قال يهينك. قلت له طب ولو قلت لك انني احمل لك حبا في قلبي؟ اهو هتدعي لي انا بحمل لك حب في قلبي، انا شتمتك بس بحمل لك حب في قلبي. قال لا لا لا، قولك دليل على ما في قلبي. قلت له اتفقنا، لما تجيب لي رقاصة وتقول لي ها هي مؤمنة اصدقك؟ اقول عليك كذاب. ليه؟ اللي فعلها دليل على ما في ايه؟ على ما في قلبها. لو كان قلبها فيه خير لكان فعلها ايه؟ خير. وعشان كده ربنا لما قال اذ جاء ربك بقلب سليم، قال لك علامات والدليل على سلامة القلب ايه؟ قال لك هؤد الله هو اذ قال ايه لابيه وقومه ماذا تعبدون؟ ماذا دي في اللغة العربية استفهام، والاستفهام ها هنا كما قال اهل العلم يعنى به التهجين والتقبيح. فلما واحد يعمل حاجة مش عجباك تقول له يا اخي انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه دي، مش معناها ان انت عايز تستعلم منه ما انت شايفه بيعمل ايه، معناها انك تنكر عليه ما يفعله، تنكر عليه ما يفعله. فلما قال ماذا تعبدون يا راجل، ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي، ايه اللي انتوا بتعبدوه عاملين والهة ده، ايه ده يتعبد هو عايز كده؟ يبقى ده اللي استفهام، ده اللي بيسموه للتهجين والتقبيح، بتعبير اخر للانكار، ينكر عليهم عبادتهم لهذه الاحجار التي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. هذا الدليل على سلامة القلب، وهو انكار انكار الشرك. فلما يقعد يقول قلب سليم وهو يفعل المعصية، القلب السليم ينكر المعصية ولا يفعلها، ايوه ايوه دي هي دي ده مش كلام وخلاص مش كلام وخلاص. لما تعود بقى للآية اذ قال لأبيه خرج بعض اهل العلم وللأسف هذه دعوة نشرت عندنا خاصة انه يعني رجل كان له يعني كما يقال باع في التفسير ومحبوب عند الناس قال هذا الكلام فانتشر وعم هذا الكلام وهو من الخطأ بمكان. اذ قال لأبيه قال لا ده مش ابوه حقيقة. طبعا القرآن سماه في آية اخرى قال آذر فقال لا ده مش ليس ابا له حقيقة ده كان عمه. والعم يجوز ان يقال عنه اب. سمعتوا كلامنا برضه اب قالوا بدليل القرآن ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. فارشف عد من الاباء اسماعيل يا راجل اسماعيل واسماعيل ما كان ابا ليعقوب وانما كان ايه كان عما. والعرب كانت تقول على العم اب وبناء عليه يبقى آذر كان عما لابراهيم. الكلام ده فيه من المغالطات الكثير مش تبقى عارف يعني ايا كان قائله لا يعني فيه من المغالطات الكثير. اولها ان كلمة اب اذا اطلقت واريد بها العم لابد ان تكون هناك قرينة تشير الى هذا. قرينة ايه؟ فاحنا عندنا القرآن الكريم ذكر نسب اولاد ابراهيم ونسب يعقوب اليس كذلك؟ فاصبحت هذه قرينة. فلما يقال اباءك ويذكر معهم اسماعيل ندرك انه ايه عمه لعلمنا السابق بهذا. ادي واحد. اثنين لغويا الكلمة اذا اطلقت فهي تحمل على معناها المعروف القريب. فحينما اقول مات ابي هيجوا يكتبوا لك مثلا كده ورا على باب المسجد توفي ابو الدكتور عبد الله بلسم هتيجي تعزيني في عمي هتيجي تعزيني في عمي. يبقى كلمة اب اذا اطلقت تحمل على الاب حقيقة الا اذا جاءت قرينة تقول ان مش المراد الاب حقيقة وانما يراد الايه العم. اين القرينة اين القرينة ادي اثنين. ثلاثة ما جاء له ولو خطاب واحد مع آذر وقال له يا عمي اذ قال لأبيه يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت. أربعة وهذا هو السيف القاطع وهذا هو السيف القاطع. ولذلك ذلك اللي فسر اللي كان بيفسر القرآن وقال ان المراد بالاب العم ما كان عنده دراية بالسنة الى ان لقي الله. وانا كنت بقول للناس كده ما كان عنده دراية بالسنة حتى هو كان قاعد بيفسر اي حديث يجي قدامه يقول لك حديث وقال رسول الله حتى ولو كان ضعيفا او موضوعا ودي كانت آفة عنده. نسأل الله ان يغفر له وان يرحمه. فكانت نتيجة ان تعالى يا ابني لك حديث في صحيح البخاري صلب البخاري النبي بقى بيقول لك اذر ده يبقى ابوه ولا عمه تيجي انت تتفلسف بقى بعد كده. النبي قال خلاص اسمع حديث بقول فيه والله في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، لا قال عم ولا خال، أدي النبي بقى أباه آزر يوم القيامة على وجهه غبرة وقطرة. والله لو عمه لكن عشان أبوه، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، قلت يا أخوان في حاجة اسمها حب طبيعي وحب مكتسب، فاكرين الكلام ده؟ تلات حب طبيعي انت بتتولد بيه ولا يعلل، ما تسألش فيه ليه، ولذلك بتبقى كل دواعي الحب احيانا قد تنتفي والحب موجود برضه. يعني تخلف ولد شكلا مش حلو، خلقا مش حلو، إذا هتحبه على ايه؟ هتحبه على ايه؟ كده؟ ومع هذا تلاقي نفسك لازم تحبه، بيبقى شتمك وضربك وهينك وعامل فيك ومسوي وخليهم بس العقد عيال العقد بقى نفسك هتموت، مش كده؟ ده اسمه حب ايه؟ طبيعي. حب مكتسب زي اللي بيني وبينك، موقوف على اسباب، انت بتحبني الاسباب وانا بحبك ليه الاسباب، وده هنحاسب عليه يوم القيامه. خلاص. الحب الطبيعي ده بيفرض نفسه على الانسان، ولذلك ربنا بيديك فيه نسبه تجاوز. الدنيا كلها زي ما قلت في قصه نوح، الدنيا تغرق، الدنيا بتغرق. وقت ما حب يتكلم سيدنا نوح قال ايه النبي، ايه اللي دفعه للحته دي؟ الحب ليه طبيعي، حب الاب للابن للبنت، ما قالش جاري، ما قالش فلان، بس لان كله بيغرق، كان اهم حاجه عنده ايه؟ ابني. كذلك الامر، كذلك الامر يوم القيامه. ده الحديث قال ان ربنا هيقول لآدم، حديث صحيح، اخرج بعث النار، لا يقولش النار، هيخرج من كل قلب 999، ذلك الامر يوم القيامة. ده الحديث قال ان ربنا هيقول لآدم، حديث صحيح، اخرج بعث النار، لا يقولش النار، هيخرج من كل قلب 999، يعني من كل قلب هيخش واحد بس الجنة، يبقى اللي داخلين جهنم، ولذلك طرقنا لجهنم ايه كثيرا من الايه الجن والانس. خلاص كتير. طب كل دول رايحين، يوم سيدنا ابراهيم كل دول ما يعنوش حاجة، يقول يا رب، او الله بلفظ الحديث اللي انا بقوله ده بقى، الم تجرني من الخزي، السؤال ولا تخزيني ايه يوم يبعثون، وربنا استجاب له، فربنا يقول له بلى، فيقول اي خزي، ما قالش بقى عمي وابي الابعد، طب ما ده من اشد ما يخزيني ان يبعد ابي عن الجنه ويدخل النار. خلاص. يبقى شوف الحديث، يلقى اباه اي خزي وابي الايه الابعد، اهو يبقى اتكلم انطلاق الحب غير، ويبقى اظهر يقرب له ايه بنص السنه الصريحه، اهو ابوه هتحرفها وتبعدها، طب ما كان النبي قال لنا عم ورياح، كلام غير مقبول. خلاص. يبقى اي خزي وابي الايه الابعد، ولذلك هيبقى من فضل الله على ابراهيم ان يقول له انظر في النار ويخش بقى اذر، ان قول الله حق القول مني انهم عنها خلاص مش هيخش في الجنة مش هيخشها نار نار. طب ما كل ما هيشوفهم النار ما احنا هنشوف اهل النار والعياذ بالله. مش فطلع فرآه ايه في سواء الجحيم مش هنشوفهم. يوم ربنا يقول له انظري ام ينظر فيرى زيخا ملتطخا زيخ الضبع. يوم يقول لك ربنا هيمسخ اباه في النار بشكل ضبع. يوم كل ما ينظر ابراهيم في النار لا يرى اباه ما يشوفوش. يوم علشان ما كل ما يشوفه يسلم ويصرخ كده ما يشوفوش فيمسخ بزيخ ملتطخ. حديث صحيح البخاري زيخ ضبع ضبع ملتطخ ملطخ بالعفن والدماء وكذا وكذا وكذا. وقال الجزاء من جنس العمل لان من عادة الضبع الحمق. واذا هجموا عدو بيلقي بنفسه في حضن العدو وكل كافر احمق وكان اخر احمق. وهنقول القرآن هيقول هذا الكلام جزاء من جنس العمل خلاص. فكما قال اهل العلم ومنهم حجر ان هذا حديث قاطع في ان اخر كان ايه ابا لابراهيم. وايه المانع يكون ايه المشكلة سبحان الله. واراد ربنا يبين اني سبحان الله قد تكون صالحا ويأتيك ولد فاسق كما كان في شأن نوح. وقد تكون صالحا وأبوك فاجر. تجيبها دي منين تواسي بيها الناس منين؟ بقى لما جيلي دلوقتي شاب تعبان أبوه مطلع عيب وده كتير ها. وقل له يصبر هقول لك أسوة حسنة في مين في مين ها. فلازم أقول له فين في إبراهيم. وذلك القرآن يجيب لك الصالح والابن الفاسد الصالح والأب الفاسد الصالح والزوج الفاسد الصالحة والزوج الفاسد. علشان كل ما تجيلك حالة من دول تسري عنها بالصورة بتاعتها بالصورة بتاعتها خلاص. يبقى علامة سلامة القلب بقى هنا علامة سلامة القلب هنا شوف استهجاله للكفر والعقائد الباطلة. يبقى القلب السليم هو القلب الذي ينكر الباطل لا يفعله ولا يقر أصحابه عليه. فلو جاء من يفعل باطلا أو من يقر أهل الباطل فقلبه ليس بسليم حتى ولو أقسم آناء الليل وأطراف النهار أنه سليم القلب. يبقى كذاب كذاب خلاص. أدي واحد. يبقى إذ قال لأبيه وقومه ها ماذا تعبدون. قلنا استفهام ده يراد به الايه تقبيح والتهجين. ماذا تعبدون تعبدوا ده شو التعبير أئفكا آلهة ها دون الله تريدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون سبحان الله. أصل الكلام في اللغة أتريدون أتريدون إفكا آلهة دون الله يعني أنتم تريدون على سبيل الإفك أن تتخذوا آلهة غير الله. ما هو الإفك؟ احنا قلنا في عندنا صدق وكذب. الصدق أن يطابق الخبر الواقع كده أن يطابق الخبر ليه الواقع. أقول مؤتمر القمة العربية مؤتمر فاشل ده صدق ولا كذب؟ انت خايف ترد صدق أي والله صدق فاشل خلاص صدق ده مطابق للواقع ولا عمل حاجة ولا عمل حاجة. مؤتمر فاشل خلاص مؤتمر ايه فاشل يبقى ده صدق. الكذب الكذب ان يخالف الخبر الواقع ان يخالف الخبر الايه الواقع. فجاوب مثلا انا رأيت مجدي بيسرق. لو اللي انا قلته ده وقع يبقى انا صادق، ولو مش واقع يبقى انا ايه؟ كاذب. بس خد بالك بقى، الكذب درجات، الكذب ايه؟ درجات. اشد انواع الكذب خد بالك منها بقى، ان تكذب في شيء يستحيل ان يكون او يستحيل على من نسبت اليه. اللي انا بقوله ده، اللي انا بقوله ده، اللي بيقوله مثلا نكات وكلام زي كده، بعدين يقول لك فيل دخل من تحت عقب باب، خلاص ده شيء جايز؟ مستحيل. ولذلك ربنا علق دخول اهل النار عليه، دخول اهل النار الجنه على امر مستحيل. قال ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل سم الخياط. لو عدى جمل من فتحه ابره يبقى الكافر يخش النار، لان ده امر ايه؟ اشوف القران اهو، عشان ده امر ايه؟ مستحيل. خلاص، وان كان يجوز على الله لكن هو مستحيل في حقته. خلاص، يبقى لما اجي اقول بقى الكلام ده ولج جمل من سم خياط، يبقى انا قلت كلام مستحيل لا يقبل لا عقلا ولا واقعا. خلاص، يبقى هذا الخبر خبر مستحيل، مستحيل حدوثه، ده مستحيل ايه؟ حدوث ان يقع اصلا. لكن في خبر مستحيل بالنسبة لمن نسبت اليه، لكن مش مستحيل حدوثه. يعني الزنا مستحيل حدوثه ابدا، لكن لو قلت زنى نبي من انبياء الله ينفع؟ يبقى هو يستحيل على من نسبت الخبر ايه اليه. ولذلك زمان اوجه الاحاله اثنين، اما ان يكون الخبر مستحيلا بذاته، هو نفس الخبر كان مستحيل انه يقع، زي ما قلنا جمل يعدي من فتحه ايه؟ فتحه ابره. وقد يكون الخبر مستحيلا بالنسبه لمن نسبت اليه الخبر، تقول زنى نبي يبقى ده خبر ايه؟ مستحيل. الخبر اذا كان مستحيلا سواء في ذاته او في من نسبت الخبر اليه سمي افكا، وده اشد انواع الكذب. ولذلك يقول حاجات غير معقوله بنسميه ايه؟ افاك، بنسميه ايه؟ افاك. ولذلك القران لما اراد انه يجرم اللي خاضوا في حق ام المؤمنين عائشه، ما قالش ان الذين جاءوا بالكذب، قال ان الذين جاءوا بالإفك صبتهم منه، عشان يبين لك ان اللي قالوه ده ها مش مستحيل في ذاته، الزنا مش مستحيل في ذاته، لكنه مستحيل في حق من نسب اليه، فهو مستحيل في حق ام المؤمنين عائشه. ليه؟ لان ربنا بيعصم زوجات الانبياء من الزنا حتى ولو كانت كافره، مش اكراما ليها، لا، اكراما لماء النبي حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بايه؟ بغيره، فربنا يعصمها كده. فده افك. فاشد انواع الكذب هو الايه؟ الافك، لانك تكذب بما هو مستحيل في ذاته او بما هو مستحيل على من نسبت ايه؟ على من نسبت اليه الخبر. ادعاء الشريك لله هو افك من اشد انواع الكذب، لانه امر مستحيل عقلا وشرعا. ولذلك قال افكا آلهة دون الله ها تريدون. فده إرادة آلهة دون الله هو ايه؟ ادي معنى الآية بقى، إرادة آلهة دون الله افك. افك ادعاء مش كاذب، لا، ده هو اقبح انواع الايه؟ انواع الكذب. فهو خبر مستحيل في ذاته ومستحيل في حق من أسند إليه. فهو مستحيل في ذاته، يستحال تعبد الآلهة، يستحال تعبد الآلهة، ومستحيل في حق من نسب إليه، فيستحيل في حق الأصنام أن تكون آلهة، وفي حق الله أن يكون له شريك. يبقى هو إفك من الجهتين، مش من جهة واحدة، بقى من الجهتين. هو إفك في ذاته، هذه واحد، وإفك في حق من إيه؟ من نسب إليه، ماشي؟ يبقى إفك في ذاته، وإفك في حق من إيه؟ من نسب إليه. ليه؟ أنا قلت لك وإحنا بنتكلم في أول الصورة، قلت لك العقل يحيل، يعني يجعل من المستحيل تعدد الآلهة. فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ فاكرين قلت لك ليه العقل بيحيل ده؟ مش فاكر، مش فاكر. عامة لو جيت اليوم الاثنين اللي جاي هفكرك وهنكمل سوا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.